ولهذا رأى كثير من العلماء أن المسافر إذا صلى وحده أو صلى مع مسافرين فأتموا أن صلاتهم غير صحيحة، وفي هذا خلاف. فينبغي لمن هبط إلى بلد إلى مكة وكانت نيته أن يقيم 4 أيام وزيادة، ولو زيادة فريضة واحدة، أن يتم الصلاة، فإن حكمه حكم المقيمين. وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد. وفي مذهب أبي حنيفة جواز القصر إلى 15 يوما فقط، لكن الأخذ بقول الجمهور أولى. يقول: هل يشرع تقبيل الحجر من غير طواف؟ الأولى أن لا يقبل الحجر إلا إذا كان يطوف أو بعد انتهاء الطواف وصلاة الركعتين. أما أن يعني يأتي يزاحم ليقبل بدون طواف فلم يكن هذا من عادة الصحابة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباعهم والاهتداء بهديهم هو الخير والفلاح. نعم. يقول: كيف يوكل الأب أحد محارم المرأة ليتزوجها؟ هل يكون كلاما أم كتابة؟ إذا صدر التوكيل من أب المرأة لمن يتولى عقد نكاحها نيابة عنه صدورا متيقنا بشهادة رجال ثقات عارفين لما يشهدون به، أجزأ ذلك ولا لم تكن شهادة كتابة. نعم. امرأة عندها مبلغ من المال وهي تنفق منه على نفسها وأولادها وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم، المال إذا بلغ بيد مالكها حولا تاما وجبت فيه الزكاة حال ما يبلغ العام. نعم. هل الولد المميز إذا دخل المسجد في أول الوقت وجلس في الصف الأول هل يبعد من الصف الأول؟ النبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وكان الصحابة يتخذون للصغار صفا خلف الصف، أما يأتي أطفال في السابعة أو الثامنة ثم يملؤون ما خلف الإمام فمع ما في ذلك من إظهار ما يشعر بأن كبار السن متهاونون في هذه العبادة، أيضا في إخلال بما يتعلق بالنيابة، لو طرأ على الإمام ما يقتضي أن يتقدم من ينوب عنه. نعم. يقول: هل من الضرورة تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة صلاة، لكن لا يلزم أن يكون الصف مستمر. إذا صلى الصف ولو لم يتم والثاني والثالث فإنه ورد في من صلى عليه 4 صفوف، فلعل ذلك يكون فيه تيسير. ثم صلاة الجنازة إذا ذهب الواحد ليذهب إلى طرف الصف ربما فاتته تكبيرة أو فاتته تكبيرتان. نعم. هل الصيد في الأشهر الحرم جائز؟ نعم، الصيد ليس له وقت يحرم فيه وإنما له مكان يحرم فيه وحال يحرم فيها. الحال هي حال إحرام المحرم بحج أو عمرة، والمكان حال الحرم وحدوده، وأما بقية السنة فمباح. فإذا قام ولي الأمر ومنع الصيد في وقت محدد لمصلحة يراها ويرعاها وجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا. نعم. ومن خالف يستحق العقوبة. نعم. رأيت بعض الأشخاص يدخلون الحرم وهم يرتدون ملابس عليها عبارات باللغة الإنجليزية ومنها اسم لبعض مصانع الخمور بالغرب، فما حكم ذلك وهل من توجيه؟ لا شك أن عامة من يفعل هذا لا يدري عن هذه اللغة. والواجب على التجار أن لا يستوردوا شيئا عليه هذه الكتابات. ومن رأى شيئا من ذلك فبلغ الجهة المسؤولة كوزارة التجارة ويكتب في ذلك كتابة ويذكر ما هي الجهة التي تورد هذه البضائع ليحصل من المسلمين وقوف في وجه مقاصد الغرب في كثير من الضلالات، لأن نشر هذه العبارات التي تعلن مصانع الخمر ونحوها نوع من الدعوة للفجور. نعم.